قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد بن الحسن أنه قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال أبو داود: قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن: هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع. قال سفيان: لقينا الشيخ عبيدا أبا الحسن بعد فلم يقل فيه بعد الركوع. قال أبو داود: ورواه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد أنه قال بعد الركوع. يعني معنى ذلك أنه هذا من ألفاظ أو من الأذكار التي تقال بعد الركوع. سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، الإمام والمأموم والمنفرد ثلاثة. والثلاثة يعني التسميع سنة للإمام وليس للمأموم. تسميع سمع الله لمن حمده إنما يقوله الإمام ولا يقوله المأموم. وأما التحميد فقوله: ربنا ولك الحمد من السماوات إلى آخره، فهذا يقوله الإمام ويقوله المأموم. وأما المذاهب مختلفة، منهم من يجمع بينهما ومنهم من يفرق، لكن الصحيح أن المنفرد والإمام يجمع بين التسميع والتحميد، والمأموم يكتفي بقوله: ربنا ولك الحمد، لأن الحديث يدل على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان إماما كان يقول: سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخره، فدل على أن الإمام يجمع بينهما. وأما المأموم فلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل قال: وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، ما قال سمع الله لمن حمده. فدل على أن المأموم يكتفي بالتحميد ولا يسمع، وهذا هو الصواب من مذاهب العلماء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.